ما هم الأقارب الذين تجب صلة الرحم معهم وتكون واجبة في حقهم؟ كل الأقارب يوصلون لكنهم يتفاوتون في القرب، ثم كان أقرب صار صلته أوجب، فأقربهم الآباء والأمهات وإن علوا، والأولاد وأولاد البنين والبنات وإن نزلوا، ثم يليهم الإخوة والأخوات، ثم بنو الإخوة وبنات الإخوة، ثم الأعمام والعمات، وهكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما سئل قال له رجل: أي الناس أحق بالصحبة بأخذ بحسن الصحبة؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أقرب الأقرب. اللفظ الآخر: يا رسول من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ في الرابع قال: أباك. ثم الأقرب الأقرب. فهو مأمور بأن يبر والديه، ثم الأقرب الأقرب كأولاده وإخوته ونحو ذلك.